فعندما نسأله قوله تعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ما معنى هذا؟ نعم، أي أن هذه سنة ماضية في كل من أخرج نبيه من بين ظهرنيه، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك، أي هذه سنة الله سبحانه وتعالى في كل من أخرج نبيه من بين ظهرنيه، فإن الله سبحانه وتعالى يصبحهم بعذابه عن بكرة أبيهم، يعذبهم جل وعلا. وقد حصل لأمم سابقة، قوم نوح أهلكهم الله بعد أن أخرجوا نبيهم وأمره الله بأن يصنع ذلك الفلك فأرسل عليهم الطوفان، وهكذا غيره أيضا كذلك قوم صالح، وكل أولئك الذين آذوا الأنبياء وأرادوا إخراجهم من أرضهم واستفزوا أنبياءهم من أجل الخروج أهلكهم الله. سنة ماضية لا تنقطع ولا تجد لسنتنا تحويلا، أي أن هذه السنة هي الماضية فيهم ولا تتحول ولا تتغير ولا أحد يستطيع تبديلها، لأن الله سبحانه وتعالى قد قضى بها أزلا، فلا تنقطع ولا تتحول. وهذه تسلية أيضا لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فلذلك قال بعده أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فلما ذكر له جل وعلا كيد الكفار وسلاه بالمسليات المتقدمة، أمره أن يقبل على طاعته وأن يقبل على شأنه من عبادة ربه، ووعده بما يعطيه سبحانه وتعالى من الخير الكثير وما يغبط به. وهذا يتضمن كما سمعتم إشارة إلى أنه لا يشغل قلبه بهؤلاء ولا يلتفت إليهم، فالله سبحانه وتعالى قد أمضى سنة لا تتغير في هلاك هؤلاء المؤذين للصالحين ولأنبياء الله سبحانه وتعالى. فأنت أقبل على طاعة الله يا محمد ولا تشغل نفسك بهم، والله جل وعلا يتولاك، والله لهم بالمرصاد. وهذا والله أنه تسلية له ولمن أخذ بدينه أنه لا يلتفت إلى أعداء الله سبحانه، نواصيهم بيد الله، وإذا كان النواصي بيد الله فلماذا نتعب أنفسنا ونشغل أنفسنا كثيرا؟ خذوا حذركم وعقلها وتوكل على الله، والأمور لله سبحانه وتعالى، وهو سيمضي فيها ما قد قدرها أزلا، سيمضي في الأمور ما قد قدر، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. واعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك، فلا تتعب قلبك بالانشغال بأعداء الله. وبعض الناس تتعب نفسه والله، فلا تتعب نفسك، الأمور لله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب يثبت من أراد الله سبحانه وتعالى تثبيته به، أي والله يثبت من أراد الله تثبيته به. هذا كتاب التثبيت، هذا كتاب القناعة، هذا كتاب الخير كله، كتاب الخير كله. لكن أعرض عنه أهله فأصيبت مقاتلهم، وإلا هذا كتابنا ينطق بالحق، الحق كلمة عامة ينطق به كتاب الله سبحانه وتعالى، فيدخل فيه ما أشرنا إليه وما لم نذكره. هذا كتابنا ينطق بالحق. قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، فما هو الدلوك؟ أخانا محمد عبد الرحمن، نعم، على قولين، فقيل الزوال وقيل الغروب، والأقرب الزوال حتى يشمل جميع أوقات الصلوات. أقم الصلاة لدلوك الشمس، الظهر والعصر، إلى غسق الليل، المغرب والعشاء، وقرآن الفجر، صلاة الفجر، جميع أوقات الصلوات. أحسنت. فما هي اللام في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس؟ إلى غسق الليل، ما هي اللام هذه لدلوك الشمس؟ ها عند من؟ تفضل. لا بأس، قيل للتعليل، أي لأجل دلوك الشمس على بابها. أحسنت، لأن الصلاة إنما تجب بدلوك الشمس، فأقم الصلاة لدلوك الشمس، لأجل دلوك الشمس. نعم، القول الثاني بمعنى بعد، أقم الصلاة بعد دلوك الشمس إلى غسق الليل، وهذا جيد. أحسنت، فهي بمعنى بعد، كقولهم كتبته لثلاث خلون من شهر كذا، كتبته لثلاث خلون من شهر كذا، وتجد الكتاب يفعلون هذا، يقول كتبته لثلاث خلون من شهر رجب من شهر كذا، أي بعد ثلاث خلون من هذا الشهر، فهي بمعنى بعد، أقم الصلاة بعد الشمس، بعد دلوك الشمس إلى غسق الليل. وقيل هي على بابها لأجل دلوك الشمس، لأنها إنما تجب بزوال الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس. قولان في اللام، أحسنتم. وأما ما بقي إلى غسق الليل يأتي الكلام عليه من كلام الإمام رحمه الله. وهل لفظ الدلوك يجمع الزوال والغروب؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس، حتى يختلف أهل العلم في الدلوك هل يجمعهما؟ نعم يجمعهما، فلفظ الدلوك يجمع الميل والزوال، ويجمع أيضا كذلك الغروب. وهنا الذي يظهر أن المقصود به زوال الشمس، كما تقدم معنا أن العرب تقول هذا إذا انتصف أو زالت الشمس نصف النهار، الشمس ذلك أي زائلة. وحمل على هذا المعنى وهو الزوال كما سمعت أولى، لتكون الآية جامعة للصلوات الخمس. فما المقصود أقم الصلاة؟ أي صلاة هنا؟ الفريضة بالإجماع، لم يختلف أهل التفسير أن المقصود بالصلوات هنا أو بالصلاة الفريضة، وأل هنا للجنس، أقم الصلاة الصلوات، استغراقية جنسية. وأل الجنسية إذا دخلت على المفرد أفادت العموم. قوله وقرآن الفجر، ما المقصود بقرآن الفجر؟ صلاة الفجر، وهذا سيأتي إن شاء الله لعلنا ما أخذنا بعد. قال رحمه الله قوله عز وجل إلى غسق الليل، أي ظهور ظلمته. إلى غسق الليل، إلى ظهور الظلمة، هذا وقت صلاة، فيدخل في ذلك المغرب والعشاء، هما اللذان يقامان في هذا الوقت. ومنهم من استدل بهذه الآية على امتداد وقت صلاة الظهر، أبو حنيفة وغيره، إلى أنها تمتد إلى غروب الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فالظهر والعصر يمتدان إلى غروب الشمس، وذهب إليه جماعة من أهل العلم. وهذا الإجمال قد جاء ما يبينه من السنة بصلاة الظهر، وأنها تنتهي بدخول وقت العصر، فعلى هذا لا يمتد وقت صلاة الظهر إلى غروب الشمس كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم استدلالا بهذه الآية، بل وقت الظهر كما هو معلوم من الزوال إلى دخول وقت العصر، فينتهي وقت الظهر. لكن من أهل العلم من استدل بالآية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، والظهر والعصر إلى غسق الليل، وهذا فيه نظر كما سمعت. الصحيح ما دلت عليه السنة في بيان هذا المجمل، فالسنة مبينة للقرآن، فسرة للقرآن، ناسخة للقرآن، مقيدة للقرآن على الأحوال التي يذكرها أهل الأصول. قال قوله عز وجل إلى غسق الليل أي ظهور ظلمته. قال ابن عباس بدو الليل، وقال قتادة وقت صلاة المغرب، كلها أقوال متقاربة، وقال مجاهد غروب الشمس إلى غسق الليل، ثم يدخل أوقات أخرى، أقم صلاة الظهر والعصر إلى هذا الوقت بالنسبة لصلاة الظهر والعصر، ولا سيما العصر كلام عليها، أما الظهر لها وقت محدد، إلى غسق الليل تدخل صلاة أخرى. قال ابن عباس بدو الليل، وقال قتادة وقت صلاة المغرب، وقال قتادة غروب الشمس. قوله تعالى وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر. سمى صلاة الفجر قرآنا لأنها لا تجوز إلا بقرآن، فعبر عنها ببعض أركانها وقرآن الفجر، هذا تعبير بالبعض عن الكل، لأن الكل لا يتم إلا به، إشارة إلى هذا الأمر أن صلاة خالية من القرآن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فليس له صلاة من لم يقرأ قرآنا وهو يستطيع على القراءة، فلا صلاة له، فلا صلاة إلا بقراءة كما في بعض الأحاديث، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب كما في الصحيحين. فذكر القرآن وسمى صلاة الفجر قرآنا لأنها لا تجوز إلا بقرآن، فيكون من باب التعبير عنها ببعض أركانها الذي لا تكون إلا به، وهو حجة على الأصم الذي هو أصم عن الحق أبي بكر الأصم، حيث زعم أن القرآن ليس بشرط في الصلاة وليس بركن في الصلاة، فلو صلى الشخص من غير قراءة قرآن صلاة صحيحة، ركع وسجد، قام قبل ذلك ثم ركع ورفع وسجد ورفع، هذه صلاة مجزئة وصلاة كافية، وهذا القول باطل، فقد جاءت السنة والقرآن أشار إلى هذا، وقرآن الفجر أن الصلاة لا تصح إلا بقرآن، وسميت صلاة الفجر للمعنى المذكور لأنها لا تجوز إلا بقرآن، وقيل سميت صلاة الصبح قرآن الفجر لطول القراءة فيها، فقيل لها قرآن الفجر، فمنهم من قال للمعنى الذي سمعته لأنها لا تجوز إلا بقرآن، ومنهم من قال سميت الفجر قرآن الفجر أي صلاة الصبح سميت بقرآن الفجر للمعنى الثاني وهو أن القراءة تطول فيها، فقال الله قرآن الفجر لطول القراءة فيه في هذه الصلاة، فقال الله قرآن الفجر، فهي صلاة مشهودة كما سيأتي، صلاة عظيمة صلاة الفجر لا يستطيعها المنافقون، يتعبون في صلاة الفجر جدا، ولا سيما المنافقون المعاصرون. وأما من تقدم الفجر والعشاء ما أشقهما عليهما، لأن العشاء متأخرة في ليل متأخر ما في أضواء كما يسر الناس الآن، ويرون صلاة العشاء ربما سهل عليهم، فأولئك كانوا يعانون من صلاة العشاء وصلاة الفجر، ومنافقو هذا الزمان يعانون أكثر من صلاة الفجر، ربما يشهدون مع الناس العشاء ويشهدون المغرب والظهر والعصر، أما الفجر فيتعبون جدا منها، فهي علامة ظاهرة على صلاح المرء وعلى فساد قلبه والعياذ بالله صلاة الفجر، فهي تحتاج إلى جهاد، صلاة الفجر تحتاج إلى جهاد، وصار كثير من أبناء المسلمين لا نقول أنهم منافقون، لكن استعملوا وسائل تبعدهم عن صلاة الفجر، يبقى سهران الفجر سهران الليل، ويبقى أريقا مع البلاء هذا والعياذ بالله، سهران مع هذا الشر مع هذه الوسائل، وصلاة الفجر جيفة، لا يستطيع أن يقوم لصلاة الفجر ولو وضع عنده ما وضع من المنبهات، تعب بسبب السهر والتعب والكد، وبعضهم يكد في المعاصي ليلا، والله سبحانه في هذا الوقت ينزل إلى سماء الدنيا، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، الحديث ما أعظم من حديث والله، وما أجله من دافع للخير، وهؤلاء أضاعوا أعمارهم وأضاعوا أوقاتهم مع هذه الآلات الفاسدة، وقرآن الفجر خصها بذكر القرآن لطول القراءة فيها، أو لبيان شأن هذه الصلاة العظيمة، أو لما ذكر بأنها لا تصح إلا بقرآن وبقراءة الصلاة عموما لا تصح إلا بقراءة فيها، وهو من أدلة القائلين، بل هذا إجماع. وأما هذا الرجل فلا يعتد به أنه يجب القراءة في الصلاة لمن يستطيع القراءة، أما الذي لا يستطيع أن يقرأ قرآن لا يحفظ فاتحة ولا أدنى من الفاتحة من السور القصيرة كالكوثر، ففي هذه الحالة لا بأس أن يأتي بذكر من الأذكار ويقوم به، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد، يقوم بذكر من الأذكار، فهذا شيء آخر. الحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، يكفي. والفاتحة ميسرة جدا على المسلمين، يسرها الله، هذه السورة العظيمة التي أعظم سورة في القرآن يسرها الله سبحانه وتعالى للناس. قال رحمه الله: من الذي خالف القراءة في الصلاة؟ الأصم، وهو كاسمه معنى لفظا ومعنى أصم، وهو معتزلي، ولا قدر له عند أهل السنة، ولا ينبغي أن ينقل خلافه، ولكن من باب أنه شارد عن الحق حتى في هذه المسائل الواضحة الجلية. قال: يعني صلاة الفجر سمى صلاة الفجر قرآنا لأنها لا تجوز إلا بقرآن، وانتصاب القرآن من وجهين، أي اختلف العلماء في انتصاب القرآن على أي شيء وبأي شيء نصب، على أي شيء نصب وبأي شيء نصب، اختلف علماء النحو في هذا النصب. أحدهما أنه عطف على الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، وأقم قرآن الفجر، أي أقم صلاة الفجر أيضا، أقم قرآن الفجر، فهو معطوف على ما تقدم من قوله أقم الصلاة على الصلاة. قاله الفراء، وهم نئمة أهل الكوفة، وقال أهل البصرة: على الإغراء، أي وعليك قرآن الفجر، أي أنه منصوب باسم فعل محذوف تقديره وعليك قرآن الفجر، وهذا لا يتمشى، هذا قال به الأخفش من أئمة أهل البصرة رحمه الله، لكنه لا يتمشى مع قواعد البصريين من أن اسم الفعل لا يعمل مضمرة، وهنا قدروا وعليك قرآن الفجر، أي والزم قرآن الفجر، فمن قواعد البصريين خلافا للكوفيين أن اسم الفعل لا يعمل مضمرا، وهنا قد أضمروه، أضمره إمام من أئمتهم هو الأخفش، وقال قرآن مفعول به لاسم فعل محذوف والتقدير وعليك قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقد علمت أنه لا يتمشى ولا يتأتى على مذهب البصريين الذين لا يعملون أسماء الأفعال مضمرة، وهنا أعملوه، وهذه المسألة تقدمت في قطر الندى معكم في إعمال اسم الفعل مضمر، فمن شروطه ألا يحذف، ألا يحذف شرط من شروطه. وأما قوله كتاب الله فهذا ليس من هذا الباب، فهو من باب التقديم والتأخير، فهو فيه خلاف أيضا هل يعمل متأخرا أو لا يعمل، وإنما الكلام هنا على إعماله مضمرا لا على إعماله متأخرا، حتى إعماله متأخر فيه خلاف. كتاب الله عليكم، فمنهم من قدر حتى هنا ولا يتأتى التقدير، لأن اسم الفعل ضعيف فرع عن أصل في العمل، والفروع لا يتوسع فيها، الفروع لا يتوسع فيها كما يتوسع في الأصول، فالأصول تعمل ظاهرة ومقدرة الأفعال، وأما الفروع التي حملت على الأصول فلا يتوسع فيها، فإذا لا تعمل متأخرة ولا تعمل مضمرة، وأعني بذلك اسم الفعل، فهذا التقدير فيه نظر، ولو قدروا فعلا لكان أحسن من أن يقدروا عليك، فيقولون قرآن الفجر منصوب بفعل محذوف تقديره والزم قرآن الفجر، هذا جيد، وقرآن الفجر والزم قرآن الفجر، فيقدرون والزم ولا يقدرون عليك قرآن الفجر، أي يلزم قرآن الفجر، لا يقدر الفعل نفسه، هذا أحسن من تقدير عليك. فهذه ثلاثة أقوال. وقرآن الفجر مفعول أو معطوف على الصلاة، أقم الصلاة، قرآن الفجر مفعول لاسم فعل محذوف عليك قرآن الفجر، قرآن الفجر منصوب بفعل محذوف تقديره إلزم قرآن الفجر، وهذا من أحسنها مع الأول. الأول هو الأصل أنه معطوف على ما تقدم، وقرآن الفجر وأقم صلاة الفجر أيضا، كلها الصلوات هذه أقمها التي ذكرنا لك إلى غسق الليل، وأقم قرآن الفجر أي صلاة الفجر، هذا أحسنها لا يحتاج لإضمار معه، والأصل عدم الإضمار متى ما تأتى، يعني العدم. قال رحمه الله: وانتصاب القرآن من وجهين، أحدهما أنه عطف على الصلاة، أي وأقم قرآن الفجر، قاله الفراء، وقال أهل البصرة على الإغراء، أي وعليك قرآن الفجر على الإغراء. وهناك باب آخر ماذا يسمى؟ هذا الإغراء، وهناك باب آخر سمى باب التحذير، وما هو الفرق بينهما باب الإغراء وباب التحذير؟ نعم، الإغراء يكون إغراء وحث على خير، السكينة السكينة، إلزم السكينة، الصلاة الصلاة، هذا حث على خير. والذي هو التحذير باب التحذير يكون في الشر، تحذير من الشر، الأسد الأسد، أي احذر الأسد، انتبه الأسد لا يفترسك، فالتحذير يكون من الشر، والإغراء يكون دفع وحث على خير، وقرآن الفجر. قال رحمه الله ثم علل ذلك في الحفاظ على صلاة الفجر والعناية بصلاة الفجر لعلوها وعلو شأنها: إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه جملة تعليلية فيها حث على صلاة الفجر للعلة التي ذكرت، فإنها صلاة مشهودة في صلاة العصر. قال: قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار يتعاقبان، وإن هؤلاء الذين لا يصلون هل سترفع أسماءهم؟ وأننا وجدناهم يصلون وتركناهم يصلون، وجدناهم مخزنين وتركناهم مخزنين في الأماكن هذه المعروفة، ما صلاة عناية بدين، ولهم حول العناية بالدين، نسأل الله أن يهديهم وأن يصلح حالهم وبالهم، فهم محتاجون إلى دعاء من أخوانهم المسلمين مساكين، والله أنهم ظلموا أنفسهم وسيطر عليهم الشيطان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، قيل لهم صلوا واعتنوا بالصلاة، وإذا بهم أبعد ما يكونون عن الصلاة، والله أنهم بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، هؤلاء العصاة الذين تركوا الصلاة، الله أمرنا بالصلاة ونحن نبدل القول نترك الصلاة، وهكذا هؤلاء المبتدعة ضلال بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، الله أمرهم بالتوحيد وإذا بهم يشركون به جل وعلا، الله أمرهم بعبادته جل وعلا، الله أمرهم بالدعاء للأموات فدعوا الأموات، والله أمرهم بالشفاعة، الله أمرهم بالشفاعة لهم عنده سبحانه وتعالى، وإذا بهم يستشفعون بهم يطلبوا الشفاعة منهم، الله ما أمرنا بهذا، بدلنا قولا غير الذي قيل لنا، أمرنا أن ندعو للميت وإذا بنا ندعوه، منه ندعو ميت مسكين احتاج لنا، وغير ذلك مما بدل في هذا الدين. وقد دم الله بني إسرائيل على تبديلهم، وكم من تبديل الآن عند كثير من الناس غير الذي قيل لهم. قال رحمه الله: قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، أن يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أنبأنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل. من هو محمد بن إسماعيل؟ هذا الإمام البخاري رحمه الله، قال حدثنا محمد بن إسماعيل ابن إسماعيل قال حدثنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجميع، أي صلاة الجماعة، تفضل صلاة الجميع، وليس في هذه هذا دلالة على أنها مستحبة، بل فيه بيان فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد وبيان صحة صلاة الفرد، وليس في الحديث دلالة لمن يقول بأن صلاة الجماعة ليست بواجبة، فالتفضيل لا يقتضي هذا الوجه الذي ذكر، وإنما يقتضي منزلة صلاة الجماعة وبيان فضل صلاة الجماعة، وقد صحت الأدلة التي تدل على وجوبها، فلا تعارض بين الأدلة. قال تفضل صلاة الجميع على صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا، فهذا إن رد به رد به على ابن حزم الذي يقول صلاة الفرد باطلة، صلاة الفرد صحيحة بهذا الدليل، بخمس وعشرين جزءا وتجتمع ملائكة الله، هذا الشاهد، وتجتمع ملائكة الليل وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة، وهذا استدلال جميل للمعنى الذي ذكر أن الملائكة تجتمع في صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذا تفسير ما بعده تفسير، ولا نحتاج إلى تفسير آخر معه في قوله مشهودة، أي تشهد الملائكة صلاة الفجر، تشهدها الملائكة باستدلال هذا الإمام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على هذا الأمر. هذا يكفي إن شاء الله الذي أخذناه يكفي. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.